حمولة يطهر القاسمي الله يا الخيم الزرقاء وانتي في مشامولاك ونعيط انا على سالني هبق وانت وانت اللي سلبتيني مولاي الطهر القاسمي الله يا الحجاج اللي زارهم برك صورك ونعيط انا على سالني هاودي هاونتا وانت اللي سلبتيني مولاي الطهر القاسمي فورنا في حكم المولى وانت دير لي تاويل ونعيط انا على سالني تاونت تاونت اللي سلبتيني مولاي الطهر القاسمي وصري صبري يا العمالة وذبايح المولانا ونعيط انا على سالني تاونت تاونت اللي سلبتيني مولاي الطهر القاسمي والله ما نخمم ونرزق ضمن ربي ونعيط انا على سالني او انت وانت اللي سلبتيني مولاي الطهر انت والي انا خديم ربي وعبدو في الاخره يدوزني ونعيط انا على سالني ها وانت وانت اللي سلبتيني مولاي الطهر القاسمي ومولاي الطهر القاسمي